جاوبي جواب كلامي، بغيتك تصفي داك القلب لين انا عبدك وانتي الحاكمة. رحمي يا راحتي لعقل ترحامي، من شفاك طار سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي يا غزال فاطمة. مولاتي يا فاطمة تبخليني حتى بالكلام، ما جارسل ما قلتي لي كلمة، واش ما في قلبك رحمة، يا اللي صلتي بالحكمة، وحبك ما في وسط القلب زند نار درامي، بردي الصهد الحامي، بالوصال والمصال اللي في شفتك ديك العدبيه يا الناس ما. ارحمي يا راحت لعقل ترحامي، من شفاك طار سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي يا غزال فاطمة. مولاتي امتى نشوف قد كيت ما يسكى علام، منو الياس والريحان تعلم، والشعر الغصيق مظلم، كغراب عليه مرصهم، والضياع يلوح من الجبين، نورو سامي بيه كيزول غتامي، والحواجب نونين معرقين، الشفار بغير مدام نايمة. أرحمي يا راحت لعقل ترحامي، من شفاك طار سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي يا غزال فاطمة. مولاتي عينيك زوج كيسان من عتق المدام، من ضاق منهم شي يصبح هايم، والعطر في الخدم نائم، ورد عكري تحت صوارهم، فاح ناسم والمعطس طير طار بيه منامي، بين الورود مسامي، والسنان احسن من حب الغمام، والجيد غزال خشام من الرمام. أرحمي يا راحت لعقل ترحامي، من شفاك طار سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي يا غزال فاطمة. مولاتي وانا دخيل جيتك جدي لي بالمرام روض الضيف وحالي يا بنسيم ساعة نرى وجهك الوسيم أفاطمة قبل يا عبد خديم قالت الريم قبلتك طول الحياة غلامي ولا تظن تبقى ضامي حق نادي حتى نهديك يوس فحضرتك تشفي حرقة الضما رحمي يا راحت لا قلت رحامي من شفاك طال سقامي كيف نبقى حير وانتي مسلية روفيا غزال فاطمة مولاتي خدي نفرشو بالشوق لدوك القدام ونقول لك يا فطومة زطمي يا اللي داويتي زسمي أمري بالعزو حكمي هاي ولا تحشمي ونشوفك يا الباهية قدامي ورقب بصرو عامي والحسود فغفلة وانا معاك خيام الليل المظلمة جات الملاف رأيت الهشامي ناوية تزور صامي لحفت بتياب رفيعة وجات تتمايس كلياسة ناعمة ومنين نظرت زينها بنيامي قلت من صميم غرامي كان هذا يقضى ولا منام عهدي بالشمس قبيل في السما في الساعة لاح نورها فرصامي كصورة الأدامي والخليلة تضحك حتى تطيح وتقول أنا الغزال فاطمة شكيت لها بلعتي وهيامي هيفتي في جل مقامي صفت لها حالي وغنمت ليلتي هي باللي كان عالمة نسكبر قرحيقه يا لوامي والنوام صول خوامي غير حست وقبلت ولا فعلت ما تصبح به الروح نادمة هكا راوي رقايقي ونظامي فايق الحرير الشامي خد في النقليل متيلو في جيلنا صالب البلاغات تامة وعلى ناس الجحود كون معامي لا تفيدهم بكلامي والصواب مع ناس العلم والردال الجهال بقات هايمة لهلة سليم كان هي بسلامي واسمي فطرز ختامي قول قال ادريس بن علي المالكي سلبتني الغزال فاطمة يا راح ساقت ترحامي من شفاك طال سقامي يبقى حير وانتي مسلية روفي الغزال فاطمة يا راح ساقت ترحامي من شفاك طال سقامي يبقى حير وانتي مسلية روفي الغزال فاطمة من شفاك طال سقامي يبقى حير وانتي مسلية روفي الغزال فاطمة يا راح ساقت ترحامي من شفاك طال سقامي يبقى حير وانتي مسلية روفي الغزال فاطمة يا راح ساقت ترحامي من شفاك طال سقامي يبقى حير وانتي مسلية روفي الغزال فاطمة من شفاك طال سقامي يبقى حير وانتي مسلية روفي الغزال فاطمة يا راح ساقت ترحامي من شفاك طال سقامي يبقى حير وانتي مسلية رفيع الغزال فاطمه.